إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته وحوله وقوته في بيان آداب طالب العلم إلى الأدب الخامس من آداب طالب العلم، وهو تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن. وانتهى بنا الكلام في هذا الأدب إلى بيان آفات اللسان. قال ابن قدامة رحمه الله: آفات اللسان كثيرة ومتنوعة، ولها في القلب حلاوة، ولها بواعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعل لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به. وقال مخلد بن الحسين: ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتبر منها. وأما آفات الكلام فهي: الآفة الأولى الكلام فيما لا يعني. واعلم أن من عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة، وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني. لأن من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعني كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مدرة، والمدرة شيء من الطين اللزج المتماسك. كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مدرة، وهذا قصران العمر. وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيته ولا أتكلم بما لا يعنيني. وقد روي عن لقمان أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا أن ينسدها، فجعل يتعجب مما يرى، فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته فأمسك. فلما فرغ داود عليه السلام قام ولبس الدرع، ثم قال: نعم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله. الآفة الثانية من آفات اللسان الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق. وأنواع الباطل كثيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وقريب من ذلك الجدال والمراء، وهو كثرة الملاحات أي المنازعة للشخص لبيان غلطه وإفحامه، والباعث على ذلك الترفع. فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب، فإن قبل منه وإلا ترك المماراة. هذا إذا كان الأمر معلقا بالدين، فأما إذا كان من أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه. وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل، وأعظم من المراء الخصومة، فإنها أمر زائد على المراء. وهذه الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علم، فأما من له حق فالأولى أن يصبت أن يعرض عن الخصومة مهما أمكن، لأنها توغر الصبر وتهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج إلى تناول العرض. الآفة الثالثة التقعر في الكلام، وذلك يكون بالتشدق وهو تكلف الفصاحة بإخراج الكلام من جانب الفم وتكلف السجع، ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب والتذكير من غير إفراط ولا إغراب، لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها ورشاقة اللفظ ونحو ذلك. الآفة الرابعة من آفات اللسان الفحش والسب والبذاء، واعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة ويدخل فيه الغناء. الآفة الخامسة المزاح، واليسير منه لا ينهى عنه إذا كان صدقا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وقد اتفق في مزاحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أشياء: أحدها كونه حقا، والثاني كونه مع النساء والصبيان ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال، الثالث كونه نادرا. الآفة السادسة السخرية والاستهزاء، ومعنى السخرية الاحتقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، قد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وكله ممنوع منه في الشرع. الآفة السابعة من آفات اللسان إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وفي الحرب فإن ذلك يباح. الآفة الثامنة الغيبة، ومعنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكره إذا بلغه، سواء كان نقصا في بدنه كالعمش والعور والحول والقرع والطول والقصر ونحو ذلك، أو في نسبه كقولك أبوه مطي أو هندي أو فاسق أو خسيس ونحو ذلك، أو في خلقه كقولك هو سيء الخلق بخيل متكبر ونحو ذلك، أو في ثوبه كقولك هو طويل الذيل واسع الكم وسخ الثياب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. واعلم أن كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، سواء كان بكلام أو بغيره كالغمز والإشارة والكتابة بالقلم، فإن القلم أحد اللسانين. وأقبح أنواع الغيبة غيبة المتزهدين المرائين، مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقولون: الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام، أو يقولون: نعوذ بالله من قلة الحياء، أو نسأل الله العافية، فإنهم يجمعون بين ذم المذكور ومدح أنفسهم. وربما قال أحدهم عند ذكر إنسان: ذاك المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه، فهو يظهر الدعاء ويخفي قصده. واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها، ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه، فإن خاف بقلبه وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. الآفة التاسعة من آفات اللسان النميمة، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قتات، متفق عليه من حديث حذيفة رضي الله عنه. واعلم أن النميمة تطلق في الغالب على قول إنسان في إنسان، مثل أن يقول: قال فيك فلان كذا وكذا، وليست مخصوصة بهذا ولكنه الغالب، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كان من الأقوال أو الأعمال، حتى لو رآه يدفن ما لم بنفسه فذكره فهو نميمة. وكل من نقلت إليه النميمة، مثل أن يقال له: قال فيك فلان كذا وكذا، أو فعل في حقك كذا وكذا ونحو ذلك، فعليه ستة أشياء: الأول أن لا يصدق الناقل لأن النمام فاسق مردود الشهادة، الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه، الثالث أن يبغضه في الله فإنه بغيض عند الله، الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب السوء، الخامس لا يحمله ما حكي له عن التجسس والبحث لقوله تعالى ولا تجسسوا. السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته. الآفة العاشرة من آفات اللسان كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين وينقل كلام كل واحد إلى الآخر ويكلم كل واحد بكلام يوافقه أو يعده أن ينصره أو يثني على الواحد في وجهه ويذمه عند الآخر. وفي الحديث إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الآفة الحادية عشرة المدح، وله آفات منها ما يتعلق بالمادح ومنها ما يتعلق بالممدوح. فأما آفات المادح فقد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل للاطلاع عليه، مثل أن يقول إنه ورع زاهد، وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب، وقد يمدح من ينبغي أن يذم. وأما الممدوح فإنه يحدث فيه كبرا أو إعجابا، وهما مهلكان. الآفة الثانية عشرة من آفات اللسان الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبط بأمور الدين، لا سيما فيما يتعلق بالله تعالى. فعلى طالب العلم أن يخزن لسانه ويحفظ زمانه، أن يشغل نفسه بالحق فلا تضيع أوقاته هباء ويذهب عمره سدى، والموفق من وفقه الله عز وجل. الأدب السادس من آداب طالب العلم ترك العشرة ما أمكن واختيار الصاحب والرفيق. تنازع الناس قديما في مسألة الخلطة والعزلة، فاختار قوم جانب الخلطة مطلقا ورجحوه، واختار قوم جانب العزلة مطلقا ورجحوه، ولكل وجهة هو موليها. وحسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأمر وفصل في النزاع فقال هذه المسألة، يعني مسألة الخلطة والعزلة، وإن كان الناس يتنازعون فيها إما نزاعا كليا وإما حاليا، فحقيقة الأمر أن الخلطة تكون واجبة أو مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة. وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها، فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين، وإن كان أئمة ذلك فجارا، وإن كان في تلك الجماعات فجار، وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيمانا، إما لانتفاعه به وإما لنفعه له ونحو ذلك. ولا بد للعبد من أوقات يمتلئ بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه. وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه، إما في بيته كما قال طاووس نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه، وإما في غير بيته. فاختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ. وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال، فهذا يحتاج إلى نظر خاص كما تقدم. والأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، وتارة باختلاف الأوقات، كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة، وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهري، كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق، وأما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف. وتارة باختلاف الأمكنة، كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها، والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة، والصلاة للمقيمين بمكة أفضل. والأفضل يتنوع أيضا باختلاف مرتبة جنس العبادة، فالجهاد للرجال أفضل من الحج، وأما النساء فجهادهن الحج، والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها، بخلاف الأيم فإنها مأمورة بطاعة أبويها، والأيم من النساء التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، ومن الرجال الذين امرأة له والجمع أياما، وهم الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء. وثارة يختلف الأفضل باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه، وإن كان جنس المعجز عنه أفضل. وهذا باب واسع يغدو فيه كثير من الناس ويتبعون أهواءهم، فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبته له ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك. والله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتاب والحكمة وجعله رحمة للعباد وهديا لهم، يأمر كل إنسان بما هو أصلح له، فعلى المسلم أن يكون ناصحا للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقد كان الأئمة رضي الله عنهم يخالطون الناس ويعلمونهم، وهم في ذات الوقت أحرص الناس على أزمانهم أن تضيع هدرا أو تذهب سدى. وكان أحمد رضي الله عنه أصبر الناس على الوحدة مع كونه إمام الدنيا في وقته رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال عبد الله بن أحمد: خرج أبي إلى طرسوس ماشيا وحج حجتين أو ثلاثا ماشيا، وكان أصبر الناس على الوحدة، وبشر فيما كان فيه لم يكن يصبر على الوحدة، كان يخرج إلى ذا وإلى ذا. فالعشرة والمخالطة لا تكون لميت القلب فهو قاطع الطريق، وإنما تكون لمن يزيد حاله في حالك وعمله في عملك. قال ابن القيم رحمه الله: ميت القلب يوحشك فاستأنس بغيبته ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك، فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك وترحل عنه بقلبك وفارقه بسرك ولا تشغل به عما هو أولى بك. واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يدق عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه، وضياع وقتك عليك، وضعف عزيمتك، وتفرق همك. فإذا ابتليت بهذا ولا بد لك منه فعامل الله تعالى فيه، واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى الله تعالى بمرضاته فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك لا تجعله خسارة. وكن معه كرجل سائر في طريقه، عرض له رجل وقفه عن سيره، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به فتحمله ولا يحملك، فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تقف معه ودعه ولا تلتفت إليه، فإنه قاطع الطريق ولو كان من كان. فانج بقلبك وظن بيومك وليلتك، ولا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ. فعلى طالب العلم أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة. وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهل، وذهاب الدين إن كانت لغير أهله. وينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، وإن تعرض لصحبته من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها. ومن الجاري على ألسنة الفقهاء: الدفع أسهل من الرفع. فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا ذكيا، كثير الخير قليل الشر، حسن المدارات قليل الممارات، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته. وينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا حسن الخلق، غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. قال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمدارات، أو تحتاج أن تعتذر إليه. وقال أبو جعفر لأصحابه: أن يدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. وللأخ على أخيه حقوق بيانها: الحق الأول قضاء الحاجات والقيام بها، وذلك درجات، أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة ولكن مع البشاشة والاستبشار، وأوسطها القيام بالحوائج من غير سؤال، وأعلاها تقديم حوائجه على حوائج نفسه. الحق الثاني على اللسان بالسكوت تارة وبالكلام أخرى. أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته، وعن الرد عليه ومماراته ومناقشته، وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله، ولا يسأله إذا لقيه إلى أين، فربما لا يريد إعلامه بذلك، وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة، ولا يقبح في أحبائه وأهله، ولا يبلغه قدح غيره فيه. الحق الثالث ينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه، إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت، فإن مواجهته بذلك إحسان إليه في المعنى. واعلم أنك إن طلبت منزها عن كل عيب لم تجد، ومن غلبت محاسنه على مساوئه فهو الغاية، ومتى التمست من الإنصاف ما لا تسمح به دخلت في قوله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. واعلم أن من أشد الأسباب إثارة للحقد والحسد بين الإخوان المماراة، ولا يبعث عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه. ومن مارى أخاه فقد نسبه إلى الجهل والحمق، أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه، وكل ذلك استحقار، وهو يوجب الصدر ويوجب المعاداة، وهو ضد الأخوة. الحق الرابع على اللسان بالنطق، فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكروه تقتضي النطق بالمحبوب، بل هو أخص بالأخوة، لأن من قنع بالسكوت صحب أهل القبور. وإنما يراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم، لأن السكوت معناه كف الأذى، فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله، ويسأل عما عرض له، ويظهر شغل قلبه بسببه، ويبدي السرور بما يسر به. ومن ذلك أن يدعوه بأحب أسمائه إليه، وأن يثني عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر الثناء عنده، وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله، حتى في خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب. وكذلك ينبغي أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به، فإن إخفاء ذلك محض الحسد. ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك، وأن تذب عنه في غيبته إذا قصد بسوء، فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة. ومن ذلك التعليم والنصيحة، فليست حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال، وإذا كنت غنيا بالعلم فواسه وأرشده. وينبغي أن يكون نصحك إياه سرا، والفرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان والإصرار، كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإرضاء. فإن أرضيت لسلامة دينك ولما ترى فيه إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار، وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فأنت مداهن. الحق الخامس الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك. وفي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحر لستة نفر. الحق السادس الوفاء والإخلاص. ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه. ومن الوفاء أن لا يتغير على أخيه في التواضع وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه ولا يصادق عدو صديقه. الحق السابع التخفيف وترك التكلف، وذلك أن لا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يروح سره عن مهماته وحاجاته، ولا يستمد من جاهه وماله، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه والتواضع له، بل يكون قصده بمحبته الله وحده. وتمام التخفيف طي بساط الاحتشام حتى لا يستحيي منه فيما لا يستحيي فيه من نفسه. قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. فعلى طالب العلم أن يحرص على اجتناب من لا تلزمه خلطته شرعا حتى يحفظ زمانه ويرعى قلبه، وعليه أن يختار الشريك الذي يعينه على أمر دينه وآخرته. وقد قال الخوارزمي رحمه الله: لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسده. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد. الأدب السابع من آداب طالب العلم اختيار العلم والشيخ. قال ابن القيم رحمه الله: إن شرف العلم تابع لشرف معلومه، لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين، وقيوم السماوات والأرضين، الملك الحق المبين، الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ولا ريب أن العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقيق ذاته. وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقيق ذاته إليه. فالعلم به أصل كل علم، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه، كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلولها. وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله. فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه. والعلم به أصل كل علم ومنشأه، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائبة. بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقاء هداها الذي أعطاها إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. وقال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فالالتفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه حيران لا يهتدي سبيلا. والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل لنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته. ولا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته. وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه، ولا خلق الخلق إلا من أجله، ولأجله نزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السماوات والأرض ووجدت الجنة والنار، ولأجله شرعت الشرائع ووضع البيت الحرام ووجب حده على الناس إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه. ولأجل هذا أمر بالجهاد وضرب أعناق من أباه وآثر غيره عليه، وجعل له في الآخرة دار الهوان خالدا مخلدا. وعلى هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة، وهو قطب رحى الخلق والأمر الذي مدارهما عليه، ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم. فإن محبة الشيء فرع عن الشعور به، وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له، فكل من عرف الله أحبه، ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم. فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذي هو سر الخلق والأمر. فينبغي لطالب العلم أن يختار البدء بالذي هو في أمس الحاجة إليه في عاجله وآجله، أعني العلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا انضبط له هذا المقدار من علم بالله عز وجل، كان عليه الأخذ بعلمي الكتاب والسنة على نهج صدر الأمة الأول رضي الله عنهم، حتى يصح له التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان التلقي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نوعين، نوع بوساطة ونوع بغير وساطة، وكان التلقي بلا وساطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق واستولوا على الأمد، فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال. فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها، وأي قطة رشد لم يستولوا عليها، فالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان، والقرى بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا، وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم، ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الصراط الحميد، وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقد جاءت الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى روايتين، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن حصين، فسلكوا على آثاره اقتصاصا، واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاته اقتباسا. وكان دين الله سبحانه أدل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا معقولا أو تقليدا أو قياسا، فطار لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين. ثم سار على آثارهم الرعيد الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم، زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه. إذا بدا لهم الدليل بأقبته طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهانا. ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. وعلى الجملة فينبغي لطالب العلم أن يصرف همه ويوجه همته إلى علوم القرآن والسنة، فالعلم بهما هو العلم الحق، والجهل بغيرهما جهل لا يضر. وهذه نصيحة مشفق رقيق يبعثها إليك في ظلال من الشوق، وفي غلالة من الوش، وفي أناقة لفظ وأقدة سحر. يقول ابن القيم رحمه الله ناصحا: يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان، واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجنان. من ذا يبارز فليقدم نفسه، أو من يسابق يبدو في الميدان، واصدع بما قال الرسول ولا تقف من قلة الأنصار والأعوان، وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة التوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان، واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول تحبذ الأمران، وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان. ورحم الله الشافعي إذ يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ويقول ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان، فمن رام العلم بعيدا عن الكتاب والسنة فقد رام المستحيل، ومن أخذ بغيرهما استغناء عنهما فقد ضل سواء السبيل، فهما البرء من الجهل ودواؤه، وهما العافية من العي وشفاؤه. ورحم الله العلامة ابن القيم إذ يقول: والجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرؤ متحلق بسواهما إلا من الهذيان، ولقد أحسن القائل إذ يقول: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. فأصل العلم ومعدنه كتاب الله عز وجل، وما جاء في الوحي الثاني وهي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالبدار البدار إليهما والحرص الحرص عليهما، فهما واحة الأمن وملاذ الراحة، وهما الظل الظليل والفوز الجميل. وعلى طالب العلم أن يجتهد في اختيار الشيخ، فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن، كما اختار أبو حنيفة رحمه الله تعالى حماد بن سليمان رحمه الله بعد التأمل والتفكر، وقال: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا. وقال: ثبت عند حماد بن سليمان فنبت. وقد أخرج مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه بسنده عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال ابن جماعة رحمه الله: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. فعن بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخالفة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا ممن كان. فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم والتحصير من جهته أتم، وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا، إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأثقل أزهد أوفر والفلاح بالاشتغال به أكثر. وليجتهد أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ من بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. قال الشافعي رضي الله عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف. وأخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن مغيرة بن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله، ثم يأخذون عنه نظروا إلى سمته، يعني إلى هيئته، وهي تطلق أي هذه اللفظة أي لفظة السمت على هيئة أهل الصلاح، وتطلق على الزي الحسن والهيئة المثلى في الملبس وغيره، نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وعن الثوري قال: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. وعن مالك بن أنس قال: لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. وإذا فقد تبين مما سلف أن اختيار العلم وتقديم الأهم مما لا مدخل للعلم من سواه، فعلى طالبه تحرير ذلك، وكذلك اختيار الشيخ فإنما هو قدوة السالك وحاد الطالب ونجمه المنير المتبع، فليكن من أهل الأهواء على حذر، والله الهادي لا إله غيره ولا رب سواه. الأدب الثامن من آداب طالب العلم: التزام الأدب التام مع شيخه وقدوته. إن الله عز وجل قد بين في كتابه وهو رب القلوب وعلام الغيوب أن الذكرى لا تجدي عند كل أحد وليست بنافعة كل من سمعها، بل لا بد من شروط وقيود. فقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتد ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه. تمام التأثير موقوف على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه. وقد تضمنت الآيات بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبيانه وأدله على المراد. فقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى، إشارة لما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثر. وقوله تعالى: لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد القلب الحي الذي يعبر عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله تعالى: أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا هو شرط التأثر بالكلام. وقوله تعالى: وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: استمع لكتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساه، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثر، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع بالقرآن والتذكر. فلا ينال العلم إلا بإلقاء السمع مع التواضع. فعن الشعبي رحمه الله قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغنة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء. وهذا الأثر أخرجه الطبراني والبيهقي في المدخل، والحاكم وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم، كذا قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. وقد كان السلف رضي الله عنهم يعظمون من يتعلمون منه تعظيما شديدا، وآثارهم في ذلك شاهدة على آبابهم في مجالس التعليم وعلى توقيرهم لمعلميهم. وقد أخرج الخطيب رحمه الله كثيرا من تلك الآثار، فساق بسنده عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الأمير. وعن أيوب قال: كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. وعن إسحاق قال: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة المسجد فيقف بين يدي علي بن المديني والشاذقوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم، إلى أن تحين صلاة المغرب لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة له وإعظاما. وقال ابن الخياط يمدح مالك بن أنس: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأثقان، نور الوقار وعز سلطان، تقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه لخالف الأحمر رحمه الله: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. فعلى طالب العلم أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يتعمده ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعة. وعلى طالب العلم أن ينظر شيخه بعين الإجلال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال حمدان الأصفهاني: كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا، ثم عاد فعاد لمثل ذلك، فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال: لا، ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضعه. فجثى على ركبتيه فقال: هكذا يطلب العلم. وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه ولا يناديه من بعد. وقال الخطيب: يقول أيها العالم، أيها الحافظ، ونحو ذلك، ما تقولون في كذا، وما رأيكم في كذا، وشبه ذلك. ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه وقوله: قال الشيخ أو الأستاذ أو قال شيخنا كذا. وعليه أن يعرف للشيخ حقه ولا ينسى فضله، وأن يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق المجلس. وينبغي أن يدعو للشيخ مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته، ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. وعلى طالب العلم أن يصبر على جفاء شيخه وأن يترفق به. وقد أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن الشافعي رحمه الله قال: كان يختلف إلى الأعمش رجلان، أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه. فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، فقال الآخر: لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه. فقال الأعمش: إذن هو أحمق مثلك، يترك ما ينفعه بسوء خلقي. وحكى الشافعي رحمه الله مثل ذلك عن سفيان ابن عيينة رحمه الله، فقد قيل لسفيان: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال للقائل: هم حمقى إذن مثلك، إن تركوا ما ينفعهم بسوء خلقي. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة شيخه بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال معافى ابن عمران: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. وقال الشافعي رحمه الله: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن ابن جريج قال: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. عن ابن طاووس عن أبيه قال: من السنة أن يوقر العالم. وليحذر طالب العلم أشد الحذر أن يماري أستاذه، فإن المراء شر كله، وهو مع شيخه وقدوته أقبح وأبعد من الخير وأوغل في الشر، وهو سبب للحرمان من كثير من الخير. فعن ميمون ابن مهران رحمه الله قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت خزن عنك علمه ولم تضره شيئا. وعنه قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إن ماريته خزن عنك علمه ولا يماري ما صنعت. وعن الزهري رحمه الله قال: كان سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. وعلى طالب العلم أن يشكر الشيخ على توقيته على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة أو كسل يعتريه أو قصور يعانيه أو غير ذلك مما في إيقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه، ويعد ذلك من نعم الله عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه، فإن ذلك أمثل إلى قلب الشيخ وأبعث على الاعتناء بمصالحه. وإذا وقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفها من قبل، فلا يظهر أنه كان عارفا بها وغفل عنها، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره، فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا تركه إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به. آداب الاستئذان على الشيخ. إذا ألف الطالب الشيخ نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إن شاء. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم اليوم كثير. قال: وأعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فيهم؟ قال: فترك ذلك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحديث، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يعني وهو نائم نومة نصف النهار وهي القائلة والقيلولة، وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ أنا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. قال: فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وعن سفيان بن عيينة عن أبي الحسين قال: كان ابن عباس يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يسأله عن الحديث، فيقال له هو نائم، فيضجع على الباب فيقال له: ألا نوقظه؟ فيقول: لا. وعن عمر قال: سمعت الزهري يقول: إن كنت لآتي باب عروة فأجلس ثم أنصرف فلا أدخل، ولو شئت أن أدخل لدخلت إعظاما له. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له صرف ولا يكرر الاستئذان، وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 طرقات بالباب أو الحلقة. وفي معنى الحلقة اليوم ما استحدث الناس من أجراس كهربائية ونحوها، وليكن طرق الباب خفيا بأدب بأظفار الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا، فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمعنا غير. وإذا أذن وكانوا جماعة يقدم أفضلهم وأسنهم في الدخول والسلام عليه ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل. وقد أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت أبواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقرع بالأظافير. أخرجه البخاري في الأدب المفرد من رواية أنس رضي الله عنه. ويكره للطالب إذا استأذن فقيل من ذا أن يقول أنا من غير أن يسمي نفسه. وإذا كان الباب مفتوحا فلا يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ثم يسلم. أخرج البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان من صحيحه باب إذا قال من ذا فقال أنا. عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهها. وأخرج البخاري أيضا في باب الاستئذان من أجل البصر عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه وقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليفعله. قال ابن حجر رحمه الله قوله من جحر في حجر الأول بضم الجيم وسكون المهملة وهو كل ثقب مستدير في أرض أو حائط وأصلها مكامن الوحوش، والثاني بضم المهملة وفتح الجيم جمع حجرة وهي ناحية البيت. وقوله مدرى يحق به وفي رواية بها والمدرى تذكر وتؤنث، المدرى هو المشط. وقوله في حديث أنس بمشقص أو مشاقص، المشقص بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. وقوله يختل بفتح أوله وسكون المعجمة وكسر المثنات أن يطعنه وهو غافل. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى ينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة. ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك أو سكت، أو لم يبدأه بالكلام أو بسط الحديث فليسلم ويخرج مسرعا إلا أن يحثه الشيخ على المكث، وإذا مكث فلا يطل إلا أن يأمره بذلك. وينبغي أن يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له وذهنه صاف، لا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك، لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه. وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا عوض له، ولا يطرق عليه ليخرج إليه، وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له. وقد روي أن ابن عباس كان يجلس على باب زيد بن ثابت في طلب العلم حتى يستيقظ فيقال له ألا نوقظه لك فيقول لا، وربما طال مقامه وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون. ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجري عادته بالإقراء فيه، ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره وإن كان رئيسا كبيرا، لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم. وربما استحي الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت فلا يفلح الطالب، فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص بعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رآها الشيخ فلا بأس بذلك. وإذا انتهى الطالب إلى حلقة الشيخ جلس حيث انتهى به المجلس. وقد أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن سفيان بن عيينة عمن أخبره قال كان كعب عند عمر بن الخطاب فتباعد في مجلسه، فأنكر عمر ذلك عليه، فقال كعب يا أمير المؤمنين إن في حكمة لقمان ووصيته لابنه، يا بني إذا جلست إلى ذي سلطان فليكن بينك وبينه مقعد رجل، فلعله يأتيه من هو آثر عنده منه فتنحى عنه فيكون ذلك نقصا عليك. وينبغي على طالب العلم أن يجلس بين يدي شيخه بتواضع وخشوع وسكون، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حالة، ولا سيما عند بحثه أو عند كلامه معه. وينبغي ألا ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحث له، ولا ينفض كميه، ولا يحسر عن ذراعيه، ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه، أو يعبث بها في أنفه أو يستخرج منها شيئا، ولا يفتح فاه، ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته أو يقط عليها بأصابعه، ولا يشبك بيديه أو يعبث بأزراره، ولا يسند بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو يجعل يده عليها، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب، ولا يعجب دون الشيخ، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخع ما أمكنه، ولا ينفض النقامة من فيه، بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوب، ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه، وسكون يديه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده وستر وجهه بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده بجهده. وعن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه، ولا تشيرن عنده بيديك، ولا تغمز بعينيك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تساض في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية. فالسكون والوقار مما يلزم الطالب في مجلس العلم، واستعمال الأدب حكم لازم لكل طالب علم. وقد كان السلف رحمهم الله يوقرون مجالس العلم توقيرا شديدا، وكانوا يجلسون فيها وكأن على رؤوسهم الطير. قال أبو بكر بن الأنباري: قولهم جلساء فلان كأنما على رؤوسهم الطير في هذا قولان: أحدهما أن يقول المعنى أنهم يسكنون فلا يتحركون ويغضون أبصارهم، والطير لا يقع إلا على ساكن، يقال للرجل إذا كان حليما وقورا إنه لساكن الطير الطائر، أي كأن على رأسه طيرا لسكونه. والقول الثاني أن الأصل في قولهم كأنما على رؤوسهم الطير أن سليمان بن داود كان يقول للريح أقلينا وللطير أظلينا، فتقله وأصحابه الريح وتظلهم الطير، وكان أصحابه يغضون أبصارهم هيبة له وإعظاما، ويسكنون فلا يتحركون ولا يتكلمون بشيء إلا أن يسألهم عنه فيجيبوا. فقيل للقوم إذا سكنوا هم علماء وقراء كأنما على رؤوسهم الطير، تشبيها بأصحاب سليمان عليه السلام. وأخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن أحمد بن سنان القطان قال: كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يتحدث في مجلسه، ولا يبرى فيه قلم، ولا يبتسم فيه أحد، فإن تحدث أو بري قلم صاح ولبس نعليه ودخل. وكان وكيع أيضا في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انفعل ودخل. وكان ابن نمير يغضب ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قلما تغير وجهه. وعن عبد الرحمن بن عمر قال: ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهدي، فقال: من ضحك؟ فأشاروا إلى رجل، فقال: تطلب العلم وأنت تضحك؟ لا حدثتكم شهرا. وعلى طالب العلم أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما، ولا من نقل هذا، ولا أين موضعه، وشبه ذلك. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقل هكذا قلت، أو خطب لي، أو سمعت، أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه ولا يليق خطابه به مثل إيش بك وفهمت وسمعت وتدري ونحو ذلك، وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به وإن كان حاكيا، مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر وما عندك خير وشبه ذلك، بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر وما عند البعيد خير، وإذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط، وعليه أن لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساوقه ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ، وينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه ثم يتكلم ولا يتحدث مع غيره، والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس. وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، فإن كان النظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك، ويعين له المكان ولا يحذف إليه الشيء حذفا، أي لا يلقي إليه الشيء إلقاء من كتاب أو ورقة أو غير ذلك. وإذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطن المجهولة الحال أو الخطرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه إما من قدامه وإما من ورائه، وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده والشيخ يكلمه حالة المشي وهما في الظل فليكن في يمينه، وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا ملتفتا إليه، ويعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، ولا يمشي لجانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كان راكبين، وملاصقة ثيابه، ويؤثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس في الشتاء وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه، ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه ويتأخر عنهما إذا تحدث أو يتقدم، ولا يقرب منهما ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخله في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما. وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصده بالسلام منه ويتقدم عليه ثم يسلم، ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره، ويتأدب فيما يستشيره فيه الشيخ بالرد إلى رأيه، ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ ولا هذا ليس برأي، بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب كقوله يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا وشبه ذلك. الأدب التاسع من آداب طالب العلم مراعاة الآداب مع الكتب. الكتب هي آلة العلم، وقد كان السلف رضوان الله عليهم يراعون الأدب مع الكتب مراعاة تامة، ويجدون في تحصيلها ما وسعهم الجد، وينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه شراء وإلا فإجارة أو عارية، لأنها آلة التحصيل، ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعها حظه من الفهم كما يفعله كثير من المنتحلين للفقه والحديث. وقد أحسن القائل: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. ويستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها، وكره قوم عاريتها، والأول أولى لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلب العارية من الفضل والأجر. وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ويجزيه خيرا، يعني يقول جزاك الله خيرا، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، بل يرده إذا قضى حاجته، ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه، ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه، ولا يحشيه أي يكتب في حواشيه، ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه، ولا يحشيه، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه، ولا يعيره غيره، ولا يودعه لغير ضرورة. وإذا نسق منه بإذن صاحبه فلا يكتب منه، والقرطاس في بطنه أو على كتابته، ولا يضع المحبرة عليه، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته. وأخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن وكيع رحمه الله قال: أول بركة الحديث إعارة الكتب. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: من بخل بعلمه ابتلي بثلاث، إما أن ينساه ولا يحفظ، وإما أن يموت ولا ينتفع به، وإما أن تذهب كتبه. ويكره للمستعير حبس الكتب المستعارة عن أصحابها، وعليه أن يعدل بردها إلى أربابها. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن يونس يزيد قال: قال للزهري: يا يونس، إياك وغلول الكتب. قال: قلت: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها عن أصحابها. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: ليس من فعل أهل الورع ولا من فعال العلماء أن تأخذ سماع رجل وكتابه فتحبسه عليه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال الخطيب رحمه الله: ولأجل حبس الكتب امتنع غير واحد من إعارتها. فعن سفيان رحمه الله قال: لا تعر أحدا كتابا. وعن الربيع بن سليمان قال: كتب إلي البويطي: احفظ كتبك، فإنه إن ذهب لك كتاب لم تجد بدله. وإذا نسخ طالب العلم من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو كرسي الكتب المعروف، كي لا يسرع تقطيع حبله. وإذا وضعها في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تخت خشب أو نحوه، والأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلو، ولا يضعها على الأرض كي لا تتندى أو تبلى. وإذا وضعها على خشب ونحوه جعل فوقها أو تحتها ما يمنع تآكل جلودها به، وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادفها أو يسندها من حائط أو غيره. ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلالتهم، فيضع الأشرف أعلى الكل، ثم يراعي التدريج، فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل. والأولى أن يكون في خريطة ذات عروة في مسمار في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس، ثم يجعل كتب الحديث الصرف كصحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم يجعل تفسير القرآن، ثم تفسير الحديث، ثم أصول الدين، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ثم النحو والصرف، ثم أشعار العرب، ثم العروض. فإذا استوى كتابان في فن أعلى أكثرهما قرآنا أو حديثا، فإن استويا فبجلالة المصنف، فإن استويا فبأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعا في أيدي العلماء والصالحين، فإن استويا فأصحهما. وإذا استعار كتابا فينبغي له أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده، وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراريسه، ويصفح أوراقه، واعتبر صحته بما يغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه. وإذا نسخ شيئا بيده بدأه بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كان الكتاب مبدوءا فيه بخطبة تتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كتبها بعد البسملة، وإلا كتب هو ذلك بعدها، ثم كتب ما في الكتاب، وكذلك يفعل في ختم الكتاب. وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم، مثل تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو تقدس أو نحو ذلك. وكلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعده الصلاة والسلام عليه، ويصلي هو عليه بلسانه أيضا. وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم، ولا تختصر الصلاة في الكتاب ولو وقعت في السطر مرارا كما يفعل بعض المحررين المتخلفين، فيكتب صلع أو صلم أو صلعم، وكل ذلك غير ليق بحقه صلى الله عليه وسلم. وإذا مر بذكر الصحابي ولا سيما الأكابر منهم كتب رضي الله عنه ولا يكتب الصلاة والسلام لأحد غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا له، وكلما مر بذكر أحد من السلف فعل ذلك أو كتب رحمه الله، ولا سيما الأئمة الأعلام وهداة الإسلام رحمهم الله تعالى. ولا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي كتاب يملكه، ولا يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة بذلك الكتاب، مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز أو خطأ ونحو ذلك، ولا يسود الكتاب بنقل المسائل والفروع الغريبة، ولا يكثر الحواشي كثرة تظلم الكتاب أو تضيع مواضعها على طالبها. ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر، وقد فعله بعضهم بين الأسطر المفرقة بالحمرة وغيرها، وترك ذلك أولى مطلقا. الأدب العاشر والأخير من آداب طالب العلم، آداب طالب العلم عند درسه. على طالب العلم أن يبكر بالخروج في طلب العلم، وقد كان السلف رحمهم الله يفعلون ذلك ويواظبون عليه. فعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: كنت ربما أردت البكور إلى الحديث فتأخذ أمي بثيابي وتقول: حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا. وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره، وعليه أن يدخل في الدرس بكامل الهمة فارغ القلب من الشواغل، فيسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم ويخص الشيخ بزيادة إكرام، ثم يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يتخطى رقاب أصحابه إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم أو التخطي. فقد روى البخاري بسنده عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما أحدهما فرأى فردة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. ولا يقيم أحدا من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يكون في ذلك فائدة لهم. ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبين إلا برضاهما، ويحرص على القرب من الشيخ بدون أذى أحد ليفهم كلامه فهما كاملا، ويتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع أستاذه واحترام لمجلسه، فلمجلس الدرس حريم مقدس لا يجوز انتهاكه، ويجلس بأدب وتواضع جلوس المتعلمين لا جلوس المعلمين، ولا يرفع صوته كثيرا من غير حاجة، بل يقبل على أستاذه مستمعا إليه فلا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال، ويبدأ درسه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه الكرام، ثم يجعل الدعاء للعلماء ولمشائخه ووالديه وسائر المسلمين. وينبغي له أن يلاحظ أحوال شيخه، فلا يقرأ عند اشتغال قلبه بشيء أو عند ملله وغمه ونعاسه، ولا يلح في السؤال بل يتلطف فيه، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه، لكنه لا يستحيي من الأسئلة النافعة في أوقاتها. وإذا قال له الشيخ: هل فهمت؟ فلا يقل نعم إلا وهو فاهم، ولا يستحيي من قوله: لا أدري أو لا أفهم. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال الخليل بن أحمد رحمه الله: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. وبعد، فهذا ما من الله به من بيان لآداب طالب العلم، فينبغي لطالبه أن يجعلها أول ما يعقد عليه الخنصرة، وأن يتزين بها ظاهرا وباطلا، وأن يجعل السعي في اكتسابها وتحصيلها أجيراه وديدنه. وأسأل الله تعالى مسألة عبد ذليل وشحه الذنب ولفه التقصير وأعيته الحيلة، أن يجعل هذه الآداب حظ كل طالب علم أخلص لله نيته ونقى لله طويته. وأسأله سبحانه بجلاله ونور وجهه مسألة مسيكين خائف ضعيف، أن يهدي المسلمين إلى الأخذ بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخذا لا يدعو لبدعة قياما ولا لشرك وجودا. إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.